بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلنا نسانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 91 بعد 400، ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: لكن من التطويل كلت الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم. وهذا الذي وقفنا عنده لنبين مفاصله، وقلنا إن قضية الاختصار ليقدم علم التوحيد في ثوب الاختصار مبعثه كلال الهمم، لكن من التطويل أي من سعة الشروح التي أتى بها علماء التوحيد، هذا التطويل قابله همم كليلة ضعيفة. ومن هنا وجب على من أراد أن يقدم هذا العلم أن يقدمه مختصرا: لكن من التطويل كلت الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم. التزمنا الاختصار في تقديم حقائق التوحيد ما يتعلق بالإلهيات والنبويات والسمعيات، مراعاة مسايرة للهمم التي كلت. قلنا إن هذا يمكن أن نفهم منه أيضا أنه لماذا لا نعالج الهمم الكليلة بدل من أن نسايرها؟ لماذا نهبط نحن بالمستوى المطلوب عما هو عليه من أفق عال من أجل أن يسير هذه الهمم، علما بأن الهمة في النفس مثل العضلات في البدن. أرأيت إلى العضلات حينما تسرك وتهمل، حينما تسترخي وتضعف وتهزل، فإذا ما أعملتها، إذا ما جربتها، إذا ما مرنتها اشتد ساعدها، فإذا بهذه العضلات تصبح كالشريط الفولاذي. البدن نفسه إذا ما عودته على الاسترخاء إنما ينبت ويكمل وهو على استرخاء. هكذا علمتنا الحياة، إذا استصعبت الأشياء وأمام صعوبتها لم تحفزك نفسك على أن تقتحم هذه المصاعب وتتغلب عليها، وإنما تهاونت قبلتها وتراجعت وطلبت بدلا من هذه الصعوبات أن ييسر لك هذا الذي صعب في نظرك، مع ذلك أنك ما ارتقيت، لماذا لا تسلك إلى المصاعب أو إلى العلا أو إلى المعالي الهمم التي توافق هذه المعالي؟ النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تخطمه ينفطم. إذا لماذا لا نعالج قضية الهمة الكليلة؟ وكنا في دائرة كيف نعالج الهمة الكليلة، ذكرت بأن من أهم ما تعالج به الهمم الضعيفة الحقائق. ما ضعفت الهمة إلى لغياب الحقائق عن ساحتها، فلو أن هذه الهمة قد استحضرت تلك الحقائق لارتقت الهمة بارتقاء الحقائق التي وقفت عليها. الحقائق إنما هي في الأصل من مقويات الهمم، أو من روافع الهمم، أو من النواهض بالهمم. الأمر الآخر يتعلق بالصحبة، وقد الصحبة إنما لها دور كبير. إذا ما صاحب الطالب طالبا كسولا، أو إذا ما صاحب الطالب طالبا مجتهدا نجيبا، فيجد نفسه إن كان من مستويات 70 وقد صاحب من هو من مستويات 50، يرى نفسه أنه متألق وأنه الأول على الدولة وإنما على العالم كله. أما إذا صاحب من كان فوق 90 ولا يرضى، ذكرت مرة وهذا يمكن أن أذكره مرة ومرة، كنت في الثالث الثانوي الفرع العلمي وكان عندنا طالب، فرجعني وأنا في أثناء الحصة حيث كنت قد صححت اختبارات ووزعتها على الفصل السابق، فجاء يطرق الباب في عينيه دمع ثم انهمر بالبكاء، خير إن شاء الله. أنا أعطي 198 من 200 بكى، انفجر بالبكاء. أنا أكبرته وناقشني وحاورني حتى كاد يخرب الحصة كلها من أولها إلى آخرها. لماذا أنقص هاتين العلامتين؟ تصور على هذه الهمة ما أروعها؟ هم عالية هذه حقيقة. أما إذا قال الحمد لله ما في عندنا ولا دويرة حمراء، نحن كنا نضع دواوير حمر على الناجحين على علامات الناجحين، قال هذا إذا كان قال الحمد لله ما في ولا دائرة حمراء مع أنه على الحرف تماما، بل ربما حمل حملا وجبر كسره، سواء كان كسر في عظم الفخذ أو في عظم الساعد. قال الهمم إنما تشتد ترتقي تقوى بالصحبة، وسنعرج على هذا من خلال ما قاله المربون الربانيون. قضية الحقائق قضية مهمة جدا، وقضية ثانية إنما قضية الصحبة. نرجع لنتحرك في دائرة التوحيد من حيث ما يكفينا منه، وربما ذكرناه مرة بعد أخرى ولا مانع من هذا، ومن حيث أيضا كيف ربى شرع الله عز وجل الهمم فينا. ينبغي أن أتعرف إلى لمسات الشريعة وهي تبني النفوس أو تبني الهمم في النفوس. لنرى من دقائق التربية لا أروع ولا أعظم، ولا ينتهي العجب إلا إذا علمت أن الذي أنزل الشريعة إنما هو من خلق هذا الإنسان، وهو أعلم بما خلق سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بعلم التوحيد قلنا دوائره إنما هي ثلاث: الإلهيات النبويات السمعيات، أي أتحدث عن الله جل جلاله وعن صفاته وأسمائه، أتحدث عن الله تبارك وتعالى من حيث ما يجب لله وما يجوز في حق الله وما يستحل في حق الله، أتحدث عن صفات الله تبارك وتعالى التي جاءت تفصيلا في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودل عليه هذا الكون، كما أتناول ما جاء في كتاب الله أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي فيها نصوص تنزه الله عز وجل عما لا يليق، وهذا جاء في كتاب الله عز وجل بصورة واضحة. إذن الحديث عن الله تبارك وتعالى، هل يكفيني يا ترى أن أعتقد بأن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقصان؟ رائع، يكفيني. لكن إذا كان يكفيني يا ترى، هل أكون آثما إذا ما أنقصت معرفتي عما طلب مني أن أتعرف إليه؟ معنى العبارة، إذا عرفت الله عز وجل على الإجمال، إذا جاءت تفاصيل هذه المعرفة، هل أنا مطالب بأن أتعرف إلى التفاصيل؟ العلماء قالوا ما جاء مجملا يكفيك فيه الإجمال، وما جاء مفصلا إنما لابد لك من أن تتعرف إلى تفاصيله. من مثل أنا مؤمن بأن لله عز وجل ملائكة على مستوى عام، كم عدد الملائكة إنما أدري. الملائكة هل لهم صفات؟ نعم لهم صفات. هل ورد الصفات بالنصوص؟ نعم ورد الصفات بالنصوص. لكن يجب علي مع إيماني بالملائكة وأني لا أعلم عددهم ولا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، أنا مطالب بأن أتعرف إلى واحد اسمه جبريل، واحد اسمه ميكائيل، واحد اسمه إسرافيل، واحد اسمه ملك الموت، واحد اسمه رضوان، واحد اسمه مالك. يعني ما جاء به التفصيل وجب علي أن أتعرف إليه على سبيل التفصيل. إذا ما جاء مجملا يكفيني فيه الإجمال، وما جاء مفصلا أنا محتاج إلى أن أفصل فيه. النبوات على هذه الشاكلة، كم نبيا أرسل الله تبارك وتعالى؟ لا أعلم عددهم إلا الله. يكفيني هذا؟ نعم يكفيني من حيث الإجمال، لكن من حيث التفصيل ألا يجب علي أن أتعرف إلى أسماء الأنبياء الذين وردت أسماؤهم في كتاب الله تبارك وتعالى؟ إذن يجب علي أن أتعرف إلى 25 من الرسل الذين قص الله عز وجل علينا أخبارهم، وهذه المعرفة يكفيني فيها. إذا ما ذكر لي واحد من هؤلاء 25 يكفيني أن أقول هو من رسول الله. لو فرضنا كان أميا جاهلا قال أن الله ما أدري، نعلمه نقول حيث لا تدري ينبغي عليك أن تتعرف إلى الإلياس إنما هو من الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. إذن نحن اتفقنا على أنه الإجمال في المجمل والتفصيل في التفصيل. أيضا ما يتعلق بقضية القضاء والقدر، أنا مطالب بأن أمن بالقضاء والقدر خيره وشره. إذا جاءت هناك تفاصيل في كتاب الله عز وجل يشرح لنا كتاب الله عز وجل ما يتعلق بالقضاء والقدر، فأنا مطالب بأن أتعرف إلى ذلك على سبيل التفصيل. هذه نقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق بالخبر الذي جاء وفيه إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إن الله يحب معالي الأمور، لماذا أخبرنا بهذا؟ ألا يدل هذا على أن هناك معالي أمور وعلى أن هناك سفاسف منا من يبقى في الحضيض في مجارير الحياة، منا من يبقى في نتن الحياة، منا من لا يرفع رأسا وإنما همه أن يتجه إلى الأرض، إلى ما في الأرض، إلى خصوصيات تتعلق بشهواته، ومنا من لا يرضى إلا المعالي إلا العلا. ثم حينما نسمع إن الله يحب، أنا مطالب بأن أتطلع إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى من أجل أن أتحقق به، لأن مطالب أنا بمحاب الله عز وجل أن أحققها في ذاتي. من المساكن كتاب الله عز وجل، قال ربنا جل جلاله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ألا يفهم من هذا دون ما شرح أن الإيمان من وراء علو الهمة إن كنتم مؤمنين؟ لمسها كتاب الله عز وجل لنفوس الصحابة حيث نزل بهم في أحد ما نزل، فداوى جراحهم حيث بين بالنص القرآني أنهم الأعلون. أنت ولو كنت جريح ولو كنت مثقلا بالجراح أنت أعلم ممن جرحك. ولذلك ذكرنا هذا حينما يتكرر عصره سمية رضي الله عنها وأبو جهل يغرس رمحه في صدرها يكسر أضلاعها، هي فوقه، هي أعلم منه بكثير، هي التي في الحياة وهو الذي في الموت، هي التي في النور وهو الذي في الظلمات وليس في ظلمة واحدة. إذا حينما أسمع وأنتم الأعلون أنا أحب أن أنتسب إلى هؤلاء الذين أثنى الله عز وجل عليهم ورفع من همتهم. هذه واحدة. الثانية، أنت لو قرأت سورة الواقعة ماذا تجد في سورة الواقعة من اللمسات التي لها علاقة برفع الهمة؟ ذكر الله عز وجل أن الناس حينما يحشرون إلى الله عز وجل يكون أصنافا ثلاثة وكنتم أزواجا ثلاثة. هؤلاء الأصناف منهم أصحاب الشمال أصحاب اليمين، صنفان شمال يمين، ثم السابقون، ثم جاء اللف والنشر كما يقول علماء البلاغة، قال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. ثم يفصل بعد ذلك قال: والسابقون السابقون، ما قال أصحاب، قال والسابقون السابقون. ثم جاء اسم الإشارة، اسم الإشارة البعيد هذا السابقون، إذا كان السبق في مضمار هذه الدنيا بناء لها على منهج الله عز وجل فهذا من السبق، لكن هؤلاء هممهم لم تقتصر على بناء هذه الدنيا وإنما تطلعوا إلى بناء الآخرة أيضا. ذكرنا أن هناك من منا يتواضع إلى إذا أغري بالارتفاع والاستعلاء، كيف يتواضع؟ يقول: أنا يكفيني قن دجاج أعيش فيه، أو يكفيني بيت من غرفتين ثلاثة، أو يكفيني قصر، أو يريد برجا، أو يريد أبراجا، أو يريد. عم كلام على صعيد الدنيا نحن. طيب لو افترضنا أنه هي أسلك فرصة ومن هيئها كان صادقا فقال لك: ألا تريد أن تملأ الأرض بناء ولك؟ ونحن نتكفل بذلك. طبعا إذا كان متواضعا يقول: أنا ما أريد ذلك، له ذلك هو. لكن أصحاب الهمم العالية لا يكتفون بأن تتعلق هممهم ببناء الدنيا حتى على منهج الله عز وجل. نحن مطالبون بأن نبني هذه الدنيا، هذه الدنيا خلقنا فيها لبنائها واستعمركم فيها، وإعمار المؤمن لهذه الدنيا إعمار رباني يقيم فيه العدل والخير والرشد والهداية. ولكن دائما مطمح بصر بصيرة همة كل هذا إنما قد تعلق بالآخرة. من كانت الدنيا همه فرق الله عز وجل عليه شملا، جعل فقره بين عينيه. ومن كانت الآخرة همه، أليس في هذا رفع؟ أنه أنت ما ينبغي أن تكتفي بأن تعمر هذه الدنيا حتى على منهج الله عز وجل، وإنما ينبغي أن تتطلع إلى ما هو أبعد. قال أولئك المقربون، مع ذلك أنهم يكدحون صباح مساء يتطلعون باستمرار إلى أن يكونوا الأقرب إلى الله. قال مقربون اسم مفعول، مقربون من يقربهم؟ الله تبارك وتعالى يقربهم. هل لهم ضلع في هذا التقريب؟ من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. وذلك السابقون السابقون، هذا الوصف بالسبق السبق بكل هذه الخير. هذا الوصف هو الذي جعلهم يقربون، هو الذي جعلهم مقربين. السابقون السابقون أولئك. إذا من يقرب الله تبارك وتعالى؟ يقرب السابقين. ثم عطف على ذلك قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، كما مر في البداية حيث فصل فقال ميمنة ميمنة ومشأمة أو شمال شمال، ثم قال وأصحاب اليمين. لماذا ذكر السابقين قبل أصحاب اليمين مع أن أصحاب اليمين في الجنة؟ قال أصحاب اليمين هم أصحاب الهمم المتواضعة، وهذا الوصف ليس للمدح ترى، ليس للمدح. أنا أقصد ليس للمدح إذا ما قارناه بالسبق، أما هم أصحاب همم عالي لأنهم آمنوا بالله عز وجل وأقبلوا على طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك بين الله عز وجل مصير أو ما يؤول إليه كل من السابقين وكل من أصحاب اليمين. أليس في هذا لمس واضح تماما لما يتعلق بحذف الهمم وشحذها وتقويتها تقوية ترتفع إلى ألا ترضى إلا بالأعلى، ليس بالعلو وإنما بالأعلى. أطلب الأعلى، أطلب الأعلى، أطلب الأعلى. جاء في الأثر لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي. لماذا هذا الأثر وقلنا؟ أنا إذا لم يؤثر في مثل هذا الأثر، أنا أمام تحليلات حتى ما أحصر التحليلات في زاوية ضيقة. لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي. أولا هذا الشوق صدر عن الأبرار، ذلك أن البر هو الذي توغل في ميادين الخير، كله خير، ذراته خير، خلاياه خير، باطنه خير، ظاهره خير، قوله خير، فعله خير، مواقفه خير، هو هذا من الأبرار. ارجع أنت إلى كتاب الله عز وجل حيث يصف لنا البر. البر له علاقة بالبر من حيث السعة. البر مجموعة من العقائد والسلوكيات والعبادات والأخلاق والصفات النفسية. البر يفضي إلى الصدق، والبر يفضي إلى التقوى. كلمة البر في القرآن كلمة واسعة جدا. الأمر الثاني، جاء الخبر هاهنا يصف حال أولئك الأبرار شوقا إلى الله تبارك وتعالى، وجاء مؤكدا بما أكد بقد مع القسم. هناك قسم لقد طال، نعم، اللام إذا اتصلت بقد دلت على القسم. والتين والزيتون وطور سينين أقسام هذه، وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان. فهذه اللام تسمى لام موطئة للقسم. إذا هناك قسم، من المتحدث؟ حديث القدسي هذا، هذا ليس للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما لله تبارك وتعالى. قال إلى لقائي، ولم يقل إلى لقاء الله. لو قال إلى لقاء الله لدل على أنه حديث من الحديث صلى الله عليه وسلم يطلب بها أولئك. إذن علم الله عز وجل مدى الشوق في قلوب هؤلاء، فبين طول هذا الشوق، لأن الشوق إذا لم يتحقق مرام المشتاق، مع ذلك أنه لا يزال يقترن باطنه شوقا وتلهفا ورغبة وسعيا، لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي. قبل أن أكمل، ترى لماذا خبرنا؟ خبرنا من أجل أن نتعلم؟ لا، من أجل أن نتغير، أجل من أجل أن نفكر. يا ترى هل هي شوق؟ إذا كان هي شوق ينبغي أن أقيس حرارته، مثل حينما نحمل الولد نحن إلى الطبيب لأننا وضعنا أكفنا على صدره فوجدنا فيه شيء من الحرارة، ونحن نخاف من الحرارة أن تذهب بالذهن أو أن تصيبه بآفة أو بعاهة من العاهات، خاصة إذا كان حديثي الولادة، لأنه يكون غضا طريا. فنحن بمثابة أولئك الذين يخافون على أنفسهم، ليس في قلب ذرة من شوق، كارثة حقيقة، كارثة. معنى ينبغي أن تراجع كل القواعد التي يبنى عليها الشوق، أو ينبغي أن تبحث في أرض نفسك، هل هناك بذور تنتش الشوق، تثمر الشوق من مثل معرفة الله تبارك وتعالى، من مثل دوام الحضور مع الله تبارك وتعالى. كلما اطلعت على صفة من صفات الله، كلما وقفت على أنوار جلال الله وكمال الله وكمال الله وجمال الله تبارك وتعالى، كلما ازددت شوقا إلى الله تبارك وتعالى، خاصة إذا جاءتك النصوص تبين لك حال أولئك الذين أفضوا إلى الله عز وجل وهم في رضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والعلماء قتيبة قالوا هذه التي نظرت إلى ربها ناظرة، قدم الجار والمجرور ليدل على الاستغراق، فهي مستغرقة في مطالعة جمال الله تبارك وتعالى استغراقا يشغلها عن كل ما سواه، هي لا تلتفت إلى أي شيء. وسيأتي بعض هذا عند قول الله عز وجل يثني فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زاغ البصر وما طغى، لأنه توجه به إلى سدة ما بلغها مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. حتى جبريل توقف عن ذلك، قال: يعلمنا أن من كان في قصر الملك ما ينبغي أن تشغله زخارف القصر عن مقصده. ما مقصده؟ أن يتعلق نظره كما تعلق قلبه بالملك. على كل في لمسات من هذا النوع. يقولون: لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي، وأنا إلى لقائهم لا أشد شوقا. هذا تنزل من الله تبارك وتعالى، كأنما يخاطبنا الله عز وجل بما نعلم. أما ما ينسب لنا فعرفناه. أنا أعرف معنى الشوق إلا إذا كنت خامدا منطفئا، الذي عنده لون محبة يدري ما معنى الشوق. أما إذا كان لا يحب شيئا ما فلا يشتاق إلى شيء، لأن الشوق ثمر للمحبة، والمحبة ثمر للمعرفة، والجهل لا ينتج لا محبة ولا شوقا. قال: وأنا، والحديث لله تبارك وتعالى، وضمير أنا يكفي فيه أنه يعود على الله تبارك وتعالى. ولذلك قال العلماء مما يستفاد من الحديث القدسي الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في رفع همه، قال: أنا جليس من ذكرني. أنت من تحب أتجاري؟ ألا ترى معي أنه إذا ما رفعت سماعة الهاتف وأنت مطلوب ليقال لك فلان، ولو كان من عدة القوم، وإن كان أعلى القوم وأدنى القوم وأوسط القوم، لا يسمى ذرة واحدة أمام حقائق الإيمان. فإذا بك تخبر أهل البيت وأنت تلبس أحسن ثياب لأنك إنما أنت مدعو إلى المجالسة، وربما صورت معه صورة تذكارية من أجل أن تخبر أحفادك أو يخبرون بأنك قد جالسته، هذا لعله يتناسب مع الفطرة وميول الفطرة. نحن لا ننعى عليه، وإنما ننعى أن نعيش من أجله وحده ولا شيء. هذا يقول الله تعالى: أنا جليس من ذكرني. هل لك ألا تجالس أحدا؟ لا يمكن هذا، لا يمكن إلا أن تجالس. لكن أن تجالس مثلا جليس الصالح وجليس السوء، وقد أخبرنا عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، من جالس جانس، يقول العارفون بالله تبارك وتعالى. الصحبة إنما يسري حال الصاحب إلى الصاحب، سريان الأشياء التي تملأ الجو دون أن نراها، الأحوال تنتقل. ومن هنا جاء عن الحكيم قوله: لا تصحب من لا ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. لا تصحبه، الذي لا ينهض بحالك لا تصحبه، والذي لا يدلك على الله مقاله لا تصحبه أيضا. أنا يكفيني عجزا في نفسي، فكيف أضم إلى عجز نفسي عجز من أجالس وهو عاجز مثلي؟ ألا ترى معي بأني ربما جالست بعض الأحباب وانفلت الحديث، وإذا به يقول: والله الحمد لله طعم أمين تقريبا 700,000 درهم مصرينا. أنا أنظر مباشرة تحت إبطي فما أجد إلا 10,000، مع أن 10,000 مبلغ ضخم يعتبر. فأنا أرى نفسي صغيرا ولا أعرف كيف أعيش في هذه الدنيا. هذا الذي يعرف كيف يعيش في هذه الدنيا. أنا ما ألوم من امتلك هذا المبلغ أبدا، ما يلام هذا، إلا إذا كان قد ناله من حرام العياذ بالله عز وجل، فهذا شؤم عليه وصامة، ونحن لا نريد أن يكون لنا مثل صامته على الإطلاق. لكن ألا ترى معي بأنه لو غادرك بعدما ملأ ذاتك حبا في الدنيا وتعلقا بها، يا أخي أنت لماذا كسول؟ لماذا لا تعمل؟ هناك ميدان كذا وميدان كذا وميدان كذا والأسواق والأسهم، فإذا بي يفقرني. ومن رفع الهمم في هذا الإطار، أبو ذر رضي الله عنه أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تنظر إلى من هو فوقك وانظر إلى من هو تحتك. عم نتكلم عن الدنيا الآن. لا تنظر إلى من هو فوقك وانظر إلى من هو تحتك، فإنه أجدر أو أحرى ألا تزدري نعمة الله عز وجل عليك. ونحن نعلم بأنه إذا كنت أنا أمتلك 10,000 وجالس من يمتلك 5، أنا غني، فهذا يغنيني بمجالسته. أما إذا جلس من هو أعلى، وقل مثل هذا في كل شؤون الحياة، نحن لسنا بحاجة لأن نحفز للحياة، لأنه فينا دافع فطري، ما بحاجة أن أسوي محاضرة يا جماعة استغرقوا في الحياة، يا جماعة عضوا على الحياة بنواجذكم، يا جماعة ينبغي ألا تناموا الليل في طلب الحياة. هذا فطري، أمر فطري تماما، لكن يرشد. هذا الأمر الفطري يرشد ليكون لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن صحبة ذوي الهمم، المعاني والحقائق التي لا بد من أن تعمر النفوس، هذا كله من وراء رفع الهمة. الهمة الضعيفة تحتاج إلى مثل هذا الشحن وإلى مثل هذه الوسائل أو الأسباب. منها أيضا ذكرت أنا في المجلس السابق ما يتعلق بما ذكره العارفون، أخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، من واقع السلف الصالح: ينبغي أن تتعرف إلى مركزك في هذا الوجود. ملايين دخلوا الحياة وخرجوا دون أن يقبل لهم على الإطلاق، هم على الهامش، وبعضهم له بصمة. حينما نذكر التاريخ نحن نذكر العمالقة في التاريخ. أنت إذا ما ترسمت ما ينبغي أن تترسمه ويتجلى فيه، أنت ما دورك في الحياة؟ أنا أعطي مثالين فقط، المثال الأول صريح والثاني يستلمح منه ما أريد. الأول: إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الهداية من الله تبارك وتعالى، هو وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ثم قال: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ما اكتفى بأن يسأل الله عز وجل أن يجعله مسلما، بل طمح إلى أن يكون الأحفاد وأحفاد الأحفاد الذرية المتلاحقة مسلمة. هذا هو النظر الرباني، طلب الهداية لنفسه وسألها لأحفاده. إذن هو يسر، هو يعشق أن يرى المجتمع البشري خاضع عابد خاشع محب ذاكر شاكر لله تبارك وتعالى: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ف ثم سأل الله عز وجل المنهج المتمثل في النسك أو المناسك. المعنى الآخر معنى غير مباشر لكنه صريح أيضا أو قريب من الصريح، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم. النقطة هنا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، أليس هذا قريب لما سأله إبراهيم حيث قال ومن ذريتنا؟ طمأن الله عز وجل عيسى مع رفعه إلى السماء على أن ينزل علامة من علامات الساعة الكبرى، طمأنه بأن من اتبعه سيكون فوق الذين كفروا. كان إشكال، وهذا إشكال قد أجيب عنه شرحا بعبارات مختصرة أرجو الله عز وجل أن يعين على تصويرها وتوزيعها أيضا. قال العلماء من هم الذين اتبعوا المسيح السلام؟ هل النصارى اليوم كما يظن بأنهم هم الذين فوق هكذا فوقية حسية، يعني هم الذين يسيطرون على الأرض، هم الذين يمجد الأمن بأيديهم، هم الذين يحركون العالم، هم الذين يحاربون من يحاربونه، هم الذين يسالمون من يسالمه؟ عم أستمع كنت لواحد من الإعلاميين الكبار، هو ليس مسلما هو أمريكي، فأستمع إليه يقول نحن نعلم أن عالم الأسباب كل مسبب له سبب، قال إلا مسبب واحد هو قضية البرجين لما أسقطا كلمت الأفواه فمنع أي إنسان من أن يقول السبب، نحن أمام حادث بلا سبب، لأن مع ذكر السبب تخف الوطأة، أنت حينما ترى سلوكا من السلوكيات تستبضع السلوك، سلوك فظيع، لكن إذا عرفت لما سلك هذا المسار ربما خف هذا الاستبضاع، فهم منعوا ذلك لأنهم يعلمون. وبدأ يتكلم هو، قال السبب واحد اثنين، تكلم بفرحة وقال أنا هناك لا أستطيع أن أقول هذا الكلام، اليوم كان هذا الكلام. يفهم من هذا أنه من هم الذين فوق الذين كفروا؟ ليس الذين كفروا فوق الذين كفروا، لأن الذين اتبعوه هم الذين وحدوا الله تبارك وتعالى، هم الذين قالوا المسيح هو عبد الله ورسوله، هؤلاء فوق، هذا يلتقي معه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وجعلوا الذين اتبعوك. ومن هنا يؤكد هذا المعنى بوضوح أن الله تعالى قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سينزل المسيح صلى الله عليه وسلم وسيصلي وراء إمام من هذه الأمة، لكنه ماذا يفعل المسيح عليه السلام؟ قال يصدق شرع الله تبارك وتعالى. بهذا تلتئم مجموعة من الحقائق، منها أن ترجع إلى نفسك، أنت ما دورك في هذه الحياة؟ لا تقول أنا لا يمكن أن أصنع شيئا، هذا ليس صحيحا أبدا. ولعل كل الكبار إذا ما درست أنت سيرتهم كثير منهم ما كان يخطر ببالهم أنهم سيصلون إلى هذا، وإنما بتوفيق الله بتجديد الله عز وجل كانت لهم بصمة في الحياة. إذا صحبت من هو دونك معنى ذلك أنك تهبط بهمتك إلى مستواه. من يفترض الآن أنه أنا أقطع في الصلاة وليس لي من الطاعات ما ينبغي، لكني صحبت سكيرا خميرا زناء كذابا منافقا فاجرا، فأنا ولي بالنسبة له. حينما أصحب من هو دوني في الحال أشعر أني أنا لست مسيئا على الإطلاق، أما حينما أصحب من له قيام ليل من له ذكر الله عز وجل، من هو على استقامة، من عرف ورعه في الدرهم والدينار والمعاملة، من كان صادقا، من كان واضحا، من كان آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، من كان يطب إلى جانب الحق حيثما لا أحد له الحق، وعليك أنا أستصل نفسي. ومن هنا جاء قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما ارتضى الله عز وجل لنا إلا أن نربط همتنا بهمته عليه السلام. لقد كان لكم في رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة من الحقائق لا تكاد تحصى وما يثبت بها إلا الله عز وجل، تمثلت في شخصيته عليه أفضل الصلاة والسلام. الكمالات البشرية يمكن أن تجدها في سيرته عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد أخبر الله عز وجل عن أمرين اثنين مهمين جدا. الأمر الأول قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني يريد الله عز وجل من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبرا يستمد به أو له الطاقة من الله تبارك وتعالى. هل هو صبر عظيم؟ لأنه وما صبرك إلا بالله، والصبر بالله سيكون كل الصبر. على ماذا يصبر؟ قال: على إيذاء من يؤذونه، على تكاليف الدعوة إلى الله عز وجل، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك. الدعوة إلى الله عز وجل لها ثمن. المعافاة ليست شرطا يشترطه من يسلك سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا أن هذه الطريق ناح فيها نوح، ونشر بالنشار زكريا، وذبح يحيى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وتعب تعبا شديدا من الرسول صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله. اربط هذا بقوله تعالى: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن أليس صبر أولي العزم من الرسل إنما هو صبر بالله؟ واصبر وما صبرك إلا بالله، وصبر أولي العزم من الرسل إنما هو صبر بالله عز وجل. هل نحن مطالبون بهذا؟ قال العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في كثير من أحاديثه ما يتعلق بالاتباع، ولكن تأتي سيرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فإذا بها تميط اللثام عن أن كل حياته إلا ما كان خاصا به، إنما نحن مطالبون بالاقتداء به والاتباع. من مثل: صلوا كما رأيتموني أصلي. تأتي سيرة تقول: اسمعوا كما رأيتموني أصبر. ستأتي أيضا مشاهد من هذا، نرجو الله عز وجل أن يعين على تجزيتها. خذوا عني مناسككم فيما يتعلق بالحج. إذا كنت مسيئا فصحبت من هو دونك، أراك صاحبك أنك على الإحسان بمكان وأنك من الإحسان بمكان. قال: إذا رأيت إنسان وذكرني، لمن يذكرني؟ قال: يذكرني بالحال التي ينضح بها هذا الإنسان. بدي أفرض الآن أن إنسان كان ذاكر لله تبارك وتعالى وقد وقع بصري على وجهه، مباشرة أن أذكر الله عز وجل، أو يخطر ببالي الله تبارك وتعالى، مع ذلك أن حاله قد مضح علي. ومن هنا إذا رؤوا ذكر الله، إذا رؤوا ذكر الله، لأنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لأنهم جالسوا الرحمن سبحانه وتعالى، فأبشيت عليهم من المجالسة معان من أروع ما تكون هذه المعاني ومن أرقها. يقول العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى: الفرق بين النكرة والمعرفة أن النكرة ربما دلت على التعظيم، وربما دلت على التحقير، ولا نفرق بين التعظيم في النكرة والتحقير في النكرة إلا في السياق. في السياق ليس كل نكرة للتعظيم وليس كل نكرة للتحقير. لماذا تكون النكرة للتعظيم من حيث قاعدة الفهم؟ فتكون نكرة للتعظيم حيث إنها لا يحاط بها فلن تعرف. الأمر أعظم من أن يعرف، أكبر من أن يحاط به، وذلك تأتي هنا نكرة. مثل: سلام عليكم وسلام على عباده الذين اصطفى. والحمد لله وسلام سلام نكرة. لكن أي سلام هذا؟ قال لا روح طبيعي حقيقة. السلام الذي يعلمه الله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. سبحان الله حينما تأتي بكلمة فيها تنكيرا السياق الذي يرشح أهي للتعظيم يعني لا يحاط بها أو هي نكرة. هذا نكرة يعني هذا ولا شيء هذا ولا ينظر إليه ما في شيء يعرف فهو متلوف. أخبرنا الله تبارك وتعالى عن حال اليهود ماذا قال؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوا أبدا. لماذا؟ لأنه مجرمون. هل هناك مجرم يتمنى لقاء الشفاعة أو يود لو أنه أوقف أمام المحكمة؟ ما أظن هذا ممكن. ما هو موجود في السابق أو ما بيخطر بالبال. إذا كان ممكن خبروا ما في عندنا مشكلة. ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديه. قلنا لبعض الأحباب أتدري من أنكر الآخرة لا يمكن أن يكون قد أنكرها بدليل. الآخرة لا تنكر بدليل على فكرة تثبت بدليل لكن لا تنكر بدليل أبدا. لماذا؟ قال إن الآخرة عبارة عن خبر جاء به صادق قد جربنا صدقه واختبرناه وفحصناه وهناك أدلة كثيرة على صدقه خاصة إذا كثرت أخبار منه وكلها صادقة ما بقي إلا هذا الخبر معك يقاس ما صدق به على هذا الخبر أو يقاس هذا الخبر على ما صدق به فإذا به كله صادق. الآخرة عبارة عن حياة ثانية ونحن في حياة فلماذا تنكر حياة ثانية؟ إذن هي ليست من جنس المستحيل. لو أن الآخرة وهي حياة أخرى من جنس المستحيل يعني لا يتصور وجوده لقلنا نحن ما يتصور وجودنا نحن الآن في وجود. إذا المسألة فقط مسألة تصديق للخبر الذين ينفون الآخرة. ذكر القرآن الكريم أنه ما من أحد نفى الآخرة بدليل وإنما كثيرون ممن ذكرهم الله عز وجل من نفاة الآخرة إنما ذكر سلوكهم من وراء نفيهم للآخرة سلوك. قال ربنا جل جلاله بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يعني يريد أن يسرح ويمرح بلا رقابة حرية مطلقة حرية هدامة حرية فوضوية يريد أن يفعل ما يشاء حيث يحول له ما شاء لا يريد قيودا يقصد القيود عن الضوابط يعني القوانين يعني الأنظمة يعني الحلال والحرام بل يريد الإنسان ليفجر يسأل أيان يوم القيامة. لماذا يسأل؟ قال خطر بباله وهو يريد أن يفجر أن هناك آخرة ما يسأل. قال أيان يوم القيامة. وقد قال العلماء حينما يسأل عن أمر بأيان يدل السائل بها على الاستبعاد. إذا لماذا استبعاد؟ يسأل أيان يوم القيامة لم يقل متى. هذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له متى الساعة ما قال له أيان الساعة. لماذا؟ قال لأنه يريد أن يطمئن نفسه خطر ببال الآخرة فخاف. الخوف من الآخرة لجام يحجم الشهوات في النفس والمثوب في النفس والشر في النفس. هو لا يريد قيودا لشره بنفسه. ومن هنا يقوم الصراع الآن. المؤمن الذي زلت قدمه أيمكن أن يعصي؟ يمكن أن يعصي لكن مباشرة أن يبدأ الصراع الرائع أقول هنا بين الإيمان وحقائق الإيمان في النفس وبين سقوط هذه النفس. ويكفي هنا مثال الغامدية رضي الله تبارك وتعالى عنها قصتها عجيبة باختصار خطوط عريضة لنفرق بين نفس شريرة قد استغرقها الشر ونفس أخرى ربما زلت بها القدم في ساعة غفلة. الغامدية ما استطاعت أن تصبر زلت في القدم جاءت قلت يا رسول الله أنا فعلت كذا أقيم عليه الحد. سألها الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنها ليكون عقلها في شيء لا يكون أبدا. لما تثبت عليه السلام وجاءت وردها صلى الله عليه وسلم إذا بها وقد أقرت وهي حامل، قال اذهبي حتى تضعي. هي كان بالإمكان الآن تندم على المجيء وجدها ما ترجع، لكنها رجعت بعدما ولدت. قال لها اذهبي فاطنيه كل المثل، ومع ذلك مشرة. قال تريد أن تتطهر بالحج في هذه الدنيا مخافة لقاء الله عز وجل على ما هي عليه. إذن حينما نعرض هذا نجد أنفسنا أمام تاجر خطب بباله الآخرة، فخطب بباله ربما كان ما قاله الأنبياء صحيح، ربما هذا يقلقه. فالصراع هنا دامي في الباطن، وهو لا يريد مثل هذا الصراع، يريد أن يستأنف فقط واحده معها تماما حتى نتبين أن قضية الآخرة إنما أولا هي من المحفزات على علو الهمة. أنا ما أريد أن أكون صغيرا في الآخرة، أنا أسأل الله عز وجل أن يجعلني في أعلى عليين، هذا مطمح رائع جدا وقد ندبتنا إليه شريعة الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا مو إلا كل مفكر كل علماني كل متفلسف. قال معتد أثيم، وقد سألت نفسي فعلا ما علاقة التكذيب بالدين بالاعتداء؟ قال أكره ما يكون على المعتدي المفتري الذي يبتلع الأوطان وينتهي بالثروات أن تذكره بالآخرة، لأنه أمام جريمة هو وأثيم، يعني استغرقه الإثم فلم يبقي له مجالا. إذا رجعنا إلى هؤلاء ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ماذا قال الله تعالى؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. بخط الحياة جاءت نكرة أم معرفة؟ جاءت نكرة، أي حياة طيب. في الذل تحت الأحذية فوق الأحذية، يسقط أمام لقمة، يسقط أمام منصب، يسقط أمام رشوة، يسقط أمام راتب ويدفع له عبر السر عبر العلانية، هذا ما في عنده شيء. أي حياة، حياة ذل، حياة خنوع، حياة أنه يعتدى حتى على عرضه وعلى مخبره، ولا عنده شعرة من كرامه. ولتجد أنهم أحرص الناس، التعبير عجيب، التعبير في قسم أيضا، هي لام لتجدنهم واقع في جواب القسم، يعني والله، وحيث يعصم الله عز وجل مع ذلك أن المقسم عليه محقق. ولتجدنهم، كيف عرفنا أنها اللام الواقع في جواب القسم؟ قال الفعل المضارع إذا دل على المستقبل واتصل باللام التي هي واقع في جواب القسم، اتصل بنون التوكيد وجوبا. ولتجدنهم، أليس فعل تجد يدل على المستقبل؟ وهذا حال أولئك الآتين، حالهم أنهم تجدنهم أحرص الناس على حياة ولو عاش في المجرور ما عنده مانع على الإطلاق، بخلاف ما وصف الله عز وجل به الصحابة رضي الله عنهم. ماذا قال؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، أعز على الكافرين، أذل على المؤمنين، أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين. إذن هم في عزة، والعزة لمن؟ لله عز وجل، ولمن؟ والرسول صلى الله عليه وسلم، ولمن؟ للمؤمن. أختم بدعاء، هذا الدعاء جاء به النص القرآني يعرض لنا فقرة بهذا الدعاء من صفات عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يسكنون على الأرض هونا، كنا هذه روحة قرآنية عرضت مشاهد أنا ينبغي أن أبحث عن نفسي فيها، يا ترى كم لي من هذه؟ هل أنا من الذين وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما؟ هل أنا ممن وحد الله وحقق التوحيد؟ هل أنا إلى أن يقول الله تبارك وتعالى واجعلني للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ثم قال واجعلني للمتقين إماما. مع ذلك إذا كان كل واحد منا قد سأل الله عز وجل أن يجعله إماما لمن؟ للمتقين والأشرار. يعني ما يسير في ركب الأشرار إنما في ركب المتقين. يفهم من هذا أننا نتزاحم في الطموح، كلنا يطمح لهذا. كونك تسأل الله عز وجل هذا المقام، هذا التقدم، هذا السبق، ولو لم تنله، ولو لم تنله، أنت لو سألت الله تبارك وتعالى وأخذت بالأسباب التي تحقق فيك مثل هذا التقدم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا من نورك أفتح بك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.